تمتع بالأمل، يا من تعامى بالعمل، يا من تجاهل بالجهل، إن كنت ذو جهل فسل. يا من تمتع بالأمل، يا من تعامى بالعمل، يا من تجاهل بالجهل، إن كنت ذو جهد فسل. عمن ترحل أو مضى، أو من تصاصم وانقضى، أو من على ظهر الفضا، بالخيل جرد وائبل، بالخيل جرد وائبل، أين الأكابر والملوك، أين الملوك، أين الملوك، أين الأعاجم والتروك، أين التروك، أين التروك، لو هم طقوا لك أخبروك عما بهم كره نزل، عما بهم كره نزل، أين القرون والأمم، وأين عاد وإرم، وأين أرباب الحكم، ومن إذا حكم عدم، أغرهم فيها الغرور، وشيدوا فيها القصور، فأرمسوا تحت القبور، وظل سعيهم شمل، وظل سعيهم شمل، أبادهم صرف الزمان، أحلهم دار الأمان، كل حي فهو فان، إلا لطيفا لم يزل، إلا لطيفا لم يزل، فأصبحوا فيها خمود تحت السقائف واللحود، شعث المحاسن والخدود، الشيخ والعبد الأقل، الشيخ والعبد الأقل، بالكره منها أخرجوا، وباللفائف أدرجوا، ومن المواطن أزعجوا، إلى المقابر في عجل، بعد القصور العاليات، بعد الكراسي الناعمات، بعد الجياد الصافنات، أضحوا بأسفلها محل، بعد لذيذ المشرب وأكل عيش طيب، قد جندلوا بالأتوب، وفارقوا منها الأهل، بطن الصعيد لهم مهاد، إلى القيامة والتناد، فيخرجوا مثل الجراد، والدمع منهم مستهل، فيجمع الله الشتات، وينشيهم بعد الرفات، ويحييهم بعد الممات، كما يشاء ربي فعل، كما يشاء ربي فعل، فذلك يوم عسير، يوم عبوس قمطرير، يكسب فيه القمر المنير، وينكدر فيه الحمل، وينكدر فيه الحمل، يوم كثير الزلزلة، فيه العشار معطلة، والأرض فيه مبدلة، والهول فيه مشتمل، والهول فيه مشتمل، تنشر فيه كتب الصحاح، بالبخس فيه والرباح، هيهات حقا لا مزاح، أين المجيب لمن سأل، أين المجيب، غير جواد فاضل، حر كريم عادل، يصبر إذا ما يبتلى، يحلم إذا باغ جهل، فيزلف الله الجنان، بحورها غر حسان، يقول لهم أهل الأمان، لكم في الجنات أهل، لكم في الجنات أهل، لكم ثياب السندس والورد عند النرجس وكل ثغر أعسس لم يخش عاشقها ملل فيها من اللولو قصور فيها يواقيت وحور فيها لحوم من طيور وخمر وماء وعسل فيها مصاريع الذهب فيها لناظرها العجب الحور والنوق العرب بيض الطلى الخضر الحلل فيها الأرائك والخيام فيها ملائكة كرام تبدو عليه بالسلام طبتم هنئتم بالعمل وهي على سرر جديد من الزمود والفريد تدعو أقبل يا سعيد لا تخف خذلانا وذل أنعم بنا طول الزمان لا تخف من إنس وجان يا ذا الرحيل وذا الفتاة تسعى وتسمع ما يقل هذا لمن طاع الإله هذا لمن خاف الإله هذا لمن أدى الزكاة نعم المحل لمن نزل أما الظلوم المعتدي وكل باغ ملحد وكل طاغ محسد نار الجحيم له محل يا حسرة يا حسرة ما فاته ما فاته قد ضيعوا لم يحسبوا حرما وحل يا ليتهم كانوا تراب لم يعلموا ما في الحساب قد ضيعوا حسن المآب مع الملائكة والرسل نعوذ بالله العظيم من حر نار الجحيم وربنا رب كريم يعفو ويعطي من سأل يا سامعا ما قلته من جوهر فصلته ومعدن أخرجته ينبيك عن حسن العمل أمدد يمينك يا جواد بصدقة تشفي الفؤاد تحظى بها يوم التناد يوم كثير لا يقل وألف الصلاة على الرسول محمد أبي البتول شفيعنا يوم النشور في موقف فيه خجل وألف الصلاة على الرسول محمد أبي البتول شفيعنا يوم النشور في موقف فيه خجل وألف الصلاة على الرسول يا من تمتع بالأمل يا من تعامى بالعمل يا من تجاهل بالجهل إن كنت ذو جهل فسل يا من تمتع بالأمل يا من تعامى بالعمل يا من تجاهل بالجهل إن كنت ذو جهل فسل عمن ترحل أين الأكابر والنور أين الأعاجم والتروب